مساك الله بخير يا شيخ. نحن الشيخ نحن ننتظر قليلا. الصوت غريب يا شيخ لو سمع مباشرة. والله أنا أسمعه ما أدري. نسمع صوتك ها؟ أجل إذا سمعنا يا شيخ. اتضح الصوت شوي. مساك الله بالخير. انا مساك الله بالخير وبارك. نعم سيدي. الخير والشر ملك لله والحمد لله. الحمد لله عندنا الان مجموعه من الشباب يريدون ان يؤمنوا اكثر. ما شاء الله. وهم من يعني بلاد مختلفه منهم الخليج من البحرين وعمان والكويت ومن بلاد الجزائر ومن أطراف المملكة العربية السعودية. معذرة يا شيخ عبد الله، ممكن أن أسمع إخواني جنبي إذا كان الصوت واضحا؟ لا الصوت واضح الآن. لا بالنسبة إلينا هنا. الصوت واضح عندك؟ أقول هل يمكنني أن أسمع إخواني؟ ممكن. هتجرب يعني إذا كان طيب. ما أخذني الصوت. طيب. إخواننا حتى تكون الفائدة مزدوجة. طيب جدا. لا مانع عندكم؟ لا مانع أبدا. طيب أنا مجرب الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسموع الصوت؟ الصوت مسموع نعم. طيب تفضل أتم كلمتك. سلمك الله يا شيخ. أولا قبل البدء بالأسئلة أو بالسؤالين. الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء السنة والجماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلتهم كلمة أولا حول هذا الموضوع. سلمك الله. نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟ المرد يعني يا شيخ كلمة يعني طيب يعني كما تعرف يا شيخ الآن يعني الشاب قد يحتار في ما يرى في الساحة من اختلاف في الآراء والمناهج والأفكار، فيحتاج إلى نصيحة من فضيلتكم. نسأل الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد

منه هو رد. هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا الا اذا عرفنا ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، لان معرفه كون الامر الفلاني بدعه في الاسلام لا سبيل الى معرفه ذلك الا اذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح، لان قول القائل هذه بدعه انما تعني انها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابه، وبالتالي لم تكن في عهد بقيه القرون المشهود لها بالخيريه. فاذا معرفه ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من ان نكون عند قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ولذلك يختلف منهج من انتمى الى السلف عن منهج من انتمى فقط الى القران والسنه ويفسره او يفسره ما كما يفسره شيخه او مذهبه دون ان يرجع في ذلك الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم باحسان. اذا لا ينبغي ان نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول لأننا نحن على الكتاب والسنة، لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام، لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لا نتصور أن طائفة من الإسلام تنكر السنة، فهو الواقع الخوارج دون نحن نأخذ بالسنة والشكون نحن نأخذ بالسنة، لكن التي يقولها ليست هذا الذي كان عليه أصحابه وأتباعه من السبعين وأتباعه. لهذا ينبغي لنا صارت الدعوة في خطب وفي دوننا في بونا دائما على القول بأن سكة الجوثنة لا يكون كم صحيحا إلا إذا كان كماه من عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من برنامج يبين لنا أهمية الرجوع لفهم كتاب السنة إلى ما نعيه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا نصان عامان شاملان، الأول اسم السارق والآخر اليد، وقوله تعالى والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له، هذا لغة اسمه سارق. ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه وشموله، فيمنعنا أن نقول كل سارق مهما

درسوه أو عاشوا عليه أو وجدوا عليه آباءهم وأجداده، فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح للسنة المسائل الفقهية. أنصح الشباب بهذا الكتاب وإن كان لي ملاحظات عليه، هذا أمر طبيعي، ولذلك قلت ألفت جزءا سميته تمام المنة للتعليق على فقه السنة. غرضي من هذا الكتاب أن أقول بأن هذا الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الإسلامية يدرس على أنه كتاب قريب التناول والتفهم، وأنه لا يتعصب لمذهب من المذاهب المتبع اليوم. وفي بلد آخر يوجد نبذ النواه من طائفة من الإخوان المسلمين، ومؤلفه هو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلاميذ الحسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. إذا هم لا ينادون منهجا في تبني الإسلام كليا، وإنما يدعون دعوة عامة من يلتفون حولهم، وعلى قاعدة بدت لي تتلخص في أن دعوتهم قائمة على فكر ثم تفكر ثم بعد ذلك لا ثقافة، لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد الشامية مرمين على دينه الله يعينه، والدين على دينه الله يعينه. وقد يلتقي مع هذا التعبير فقه منحرف قائم على حديث لا أصل له، ألا وهو كما تعلمون اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، ولذلك بنوا على ذلك كلمة لا أصل لها، وهي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما. ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس البارزة منهم ولا الشيء من البر يسمونه بالمقار أو البعض هذا الذين لم هذا المقارن يأخذ في مذهب من قوم من التيه على نفس وقريبهم إلى دين وعشيرهم منه ولم تحتاج مع الله مثلا بعض حتى الآلات الدين ورمح لنا وجود الأهل صحيح في ذلك كما تعرف، ثم نشكك أن يصح عليهم مع أنها صحيحة، ويكون إذا ذلك ثم ابتكروها وهي مخالفة معرفة ناس فقهاء من الأئمة الأربعة وأكثرهم قول الله به أمر أهل آلام تحريمية، يرى بعضهم بأن هناك نص ناطع في التحريم يقول ناطع أي نص ناطع وهو أهم الشرع كافة علماء مين لا يشترط فيها أن تتركهم قاس، بل هؤلاء القراء وبخاص الذين منهم يضعون بعلم أصولهم بين نص، فيقولون أنه النص الطيور غير الطيب يكون الطيب غير الثروت، قد تكون أحكام شرعية أن يكون دينه ظنية لو كان ظنية القصر، ويعنون الظن هنا تخفى على الحاضرين إن شاء الله ظن الظاهر، لكن ذلك البعض ترك في أحكام الشرع التي استحملها على الرغم من وجود أحاديث الصحيح هو يد دلالتها بكونها قصيد الموت وغير قصيد الدلالة. هذا مثلا الحديث رواه البخاري فهو معذور، فيكون المتي قوام يستحضرون الحرى والحرير والخمر والمعازي يمشون في دهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا إرادة وخماسي.

غني وكفاه ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.